الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وقد وقفنا على باب جديد وهو باب من الشرك، صح؟ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، ونحن في ليلة الأحد. ليلة الأحد ليلة التاسع من شهر القدر العام 26400 الموافق ليلة الحادي عشر من الشهر الثاني عشر لعام 2025. بالنسبة لليلة القادمة إن شاء الله تعالى راح نبدي مبكر شوي، لأني احتمال يعني أمشي مبكر. ماشي، تعجلون شوي بكرة، والحاضر يبلغ وغائب. ماشي، طيب، يعني يمكن نبدأ الساعة السابعة، إحنا اليوم 7:30، إن شاء الله بكرة يعني بشكل خاص نبدأ الساعة 7. تمام؟ ها؟ لا ما نقدر نحط في ناس شيخين، ناس الظهر، ناس صلون جو، ناس تسمنون، ناس يقضون حاضرات، ناس عندهم دوامين، في ناس يقول بعد أخر شوي. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقرب عشرين مثل. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمارة بن قصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يومي وأنكرهم بالله إلا وهم مشركون. في مثال. نعم. قال الشارح: قال الشارح رحمه الله تعالى: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. نعم. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفعه بعد نزوله، يعني واحد فيه بلاء، مريض، فيه صرع، فيه مرض، يلبس حلقة في عنقه، في عضده، في معصمه، يعتقد أن لبسه إياها سيرفع عنه البلاء. البلاء واقع عليه، هو واقع يلبسه حتى يرفعه. أو دفعه، يعني يلبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما لكي لا يصاب، وحتى لا يصاب بالعين أو بالحسد أو بالصرع أو بالمس، فيظل لابس هذه الحلقة أو هذه الخيط يزعم أو يظن أن لبسه إياها ماذا؟ يدفع عنه البلاء. ما حكم هذا وهذا؟ يقول الشيخ: من الشرك، من الشرك إذا لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إذا لو لبسهما لغير رفع البلاء أو دفعه فلن يكون من الشرك، كما لو لبسه على أن يكون علامة من العلامات أو زينة يتزين به. الآن الجنود إذا دخلوا الحرب يضعون في أعناقهم سلسلة وقطعة معدنية، كل واحد اسمه رقم العسكري، حيث لو قتل يعرفون جثته من هذا. ايش هل هذا الشرك؟ وانما وضع عليه حاجة، وهي ايش؟ حتى تكون علامة له ان فلان اسمه فلان، فهي ليست لرفع البلاء ولا لدفعه. اما اذا لبس شيئا من هذا واعتقد انه سبب لرفع البلاء او لدفعه، مع انه لم يجعل الله سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا من الشرك، لكنه من الشرك الاصغر المنافي لكمال التوحيد. اما اذا اعتقد ان هذه الحلقه او هذا الخيط هو بذاته الذي يرفع البلاء او يدفعه، فانزل حينئذ هذا الحلقه او هذا الخيط بمنزله رب العالمين، يفعل هذه الافعال التي لا يقدر عليها الا الله، فهذا شرك اكبر. والاغلب انهم اذا لبسوها يعتقدون ايش؟ سبب، لا انها تخلق ولا انها تشفي، وانما هي سبب للشفاء، مع ان الله لم يجعلها سببا. فجاء في بعض الروايات تسميه هذه الافعال تعليق التمام ونحوها ايش؟ شركا. طيب، قال تعالى وقوله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا احترات بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك بها وإنما كانوا يدعونها، على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويكشفون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكان جميع أنواع العبادة لا يصدر منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. طيب، قل أفرأيتم، الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى المشركين هذا السؤال، أفرأيتم، ومعنى أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، أخبروني عن حال هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ استفهام استنكاري، استفهام استنكاري. يأمر الله نبيه أن يسألهم هذا السؤال استنكاري، هل يستطيعون أن يكشفوا الضر؟ السؤال الثاني، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذين السؤالين فسكتوا لعلمهم بأن هذه الآلهة الباطلة التي تدعى من دون الله لا تكشف الضر ولا تمسك الرحمة، بل ذلك بيد الله وحده يفعل ما يشاء، لذا ما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سكتوا لعلمهم بأن الذي يرفع الضر أو يكشف الضر ويمسك الرحمة أي يمنع أن يصل الخير هو الله عز وجل وحده. ومن هنا هناك ارتباط كبير بين الربوبية والألوهية. فالواجب أن الذي يكشف الضر ويرسل الرحمة ويمنعها ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويفعل ما يشاء له الخلق والأمر، ما الواجب؟ أن يعبد وحده، كما أنه هو وحده الرب الخالق المالك المدبر، يجب أن نعتقد بأنه هو الإله الحق المستحق للعبادة دون سواه. واضح؟ فلذلك هنا ماذا يستدل بالربوبية على الألوهية، بما أنه جل وعلا الذي يكشف الضر والذي يمسك الرحمة ويرسلها. إذن لماذا تدعون من لا يكشف ضرا ولا يمسك رحمة؟ وقد قال الله عز في موضع آخر: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أتجعلون هذا مثل هذا؟ تصرفون الله العبادة وتصرفون الآلهة الباطلة عبادة، مع أن الله عز وجل هو الخالق وأولئك مخلوقون مربوبون، فلماذا تساوون بين هذا وهذا، بين الله عز وجل وبين آلهتكم الباطلة؟ لذلك إذا دخلوا جهنم يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكل من عبد غير الله ماذا فعل؟ ساوى بين المخلوق والخالق. وهذه مسألة مهمة جدا يجب على المسلمين يعتقدها، بأن أولئك الذين يدعون الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو المرسلين إذا فعلوا ذلك دعوهم أو نذروا لهم أو توكلوا عليهم أو خافوهم أو رجوهم، فماذا فعلوا؟ قد ساووا بين الخالق والمخلوق، فجعلوا للمخلوق من الحق ما هو لله عز وجل. واضح؟ والواجب بما أنه هو الرب أن يكون هو الإله الحق المعبود وحده لا شريك له. وجه الدلالة من هذه الآية للباب بأن الذي يكشف الضر هو الله وحده، لا الخير ولا الحلقة ولا غير ذلك، كما ستأتي الأبواب القادمة كالتعلق بالنجوم والكواكب والآخرة، بل الحق أن الذي يكشف الضر هو الله وحده، والذي يرسل الرحمة يمسكه هو الله وحده. ومن هنا يتبين خطأ شائع بين بعض الناس، أنه ماذا يقول؟ يقول فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. سامح أبو عبد المرة عليك، لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. وهل إذا أراد الله أن ينزل رحمته يمسك أحد؟ ها؟ ما يمسك أحد. والله يقول أو أرادني برحمته، هل هن ممسكات رحمته؟ استفهام استنكار، يعني ما يمسك رحمة الله. ومعلوم أنهم كانوا يعبدون حتى الجن ويعوذون بهم ويدعونهم، لكن أراد الله رحمة بعبد فلا راد لرحمته جل وعلا. فخطأ أن يقال لا يرحم، صح في الناس من لا يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، لكن ما في أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله أن تنزل إذا كتبها لعبد من عباده. كلكم يعرف نبي الله هود عليه السلام، لكن هل سألتم أنفسكم يوما ما هي معجزته؟ هل هو صاحب الناقة؟ لا، ذلك الصالح عليه السلام. هل كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الموتى بإذن الله؟ لا، ذاك من؟ عيسى بن مريم. هل له عصا يضرب بها البحر أو يخرج يده بيضاء تسر الناظرين؟ لا، هذا من؟ موسى عليه السلام. إذا ما هي معجزة هود عليه السلام؟ قالوا معجزته هذا التوكل على الله العظيم، حيث قال لما قيل له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فكان له توكل على الله عظيم تحداهم به، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. توكل عظيم، اجمعوا كيدكم جميعا، استمعوا جميعا بكل ما تستطيع من كيد، ولا تنظروني أي لا تمهلوني، وإنما افعلوا ما شئتم فلن تتمكنوا مني لأني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أنتم وغيركم، النواصي بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء، إن ربي على صراط مستقيم. فقيل أن معجزة هذا التوكل العظيم الذي تحدى به قومه، فقال إيش؟ قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا دليل على هذه المسألة العظيمة، أن العرب المشركون حقا بالله مشركون، كانوا يعتقدون بأن الله هو الذي يكشف الضر، وأن الله هو الذي يرسل الرحمة ويصرف رحمته كيف يشاء، ومع ذلك هم مشركون. إذن وإن كان عندهم في قلوبهم شيء من الإقرار بالربوبية، لكن لم يخرجهم ذلك عن الشرك، ولم يجعلهم ذلك إيمانهم بالربوبية موحدين، بل هم مشركون وإن اعتقدوا بأن الله عز وجل الخالق المالك المدبر. لذلك يقول هنا قلت فهذه الآية وامثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. يعني إذا تعلق القلب بغير الله عز وجل لجلب نفع أو دفع ضر فقد وقع في الشرك. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، أنه مشرك لأنهم دعوا غير الله ورغبوا إلى غير الله. والتوحيد ضد ذلك، التوحيد هو دعاء الله وحده والرغبة إلى الله وحده، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذلك جميع أنواع العباد لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة جماعة سائر الأمة وأئمتها كما تقدم. كلام جميل، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن نصير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواحده، فقال انزعها فانها لا تزيدك الا ولا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، رواه احمد بسند لا باس به. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الامام احمد حدثنا قال ابن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن انه قال اخبرني عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر على عرض رجل حلقه قال اراه من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواحده، قال اما انها لا تزدك الا وهنا اجبدها عنك، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، ورواه ابن حبان في صحيحه، فقال فانك ان مت وكلت اليها، والحاكم وقال صحيح الاسكان واقره الذهبي، وقال الحاكم اكثر مشايخنا على ان الحسن سمع من عمران، وقوله في الاسكان اخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين اي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيب بنون وجيل مصغر صحابي، ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 في البصرة. قوله رأى وجهه. هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن لا بأس الكلام على معاني. تفضل. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صم، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار فهو أضرب. إذا كان الاستفهام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر عليه، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفهم. كان يقول الرجل: ما هذا؟ أو هل صليت ركعتين؟ أو أنتم الذين قلتم كذا وكذا عن الثلاثة الذين جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها. فهو كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر فإنه يستفهم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: قال حتى لا ينحرج الإنسان، ربما تنكر على الإنسان فيبدو له إيش عذر أو تفهمه خطأ أو ظننت به سوءا، فأول شيء استفهم منه: أنت اللي قلت كذا أو أنت فعلت كذا. فإن علمت أنه لا حجة له ولا عذر له حينئذ انكر عليه أو انصحه أو وجهه. ويحتمل يقول أن هذا الإنكار، وحينئذ كيف سيكون نبرة الإنكار غير نبرة الاستفهام؟ الاستفهام الإنكاري يقول له إيش؟ ها، ما هذه التي في يدك؟ قال: ما هذا؟ يستفهم مستنكر: إيش اللي فعلته؟ ها، فيكون أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث. نعم. قوله من الواهنة. قال أبو السعداء: الواهنة عرق يأخذ بمنكب وفي اليد كلها فيلقى منها، وقيل هو ضرب يأخذ بالعضل وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. نعم. إذا اعتبار المقاصد بمعنى يعني ما نيتك بهذا الفعل؟ لو أن شخصا ما لدغته عقرب فربط يده بخيط حتى لا ينتشر السم، هل هذا من الشرك؟ أبا عبد الله وين وصلت؟ حرام؟ ماذا قلنا؟ ما ذكرنا احنا كان حي في الجملة هذه؟ ايش قلنا؟ لو أن شخصا ما لدغته عقرب، قلنا عقرب، فربط خيطا حتى لا ينتشر السم، فهل هذا من الشرك؟ هل هذا من الشرك؟ لماذا؟ لأنه لم يضع هذا الخيط لرفع البلاء ولا لدفعه. كلام محكم. إذا لبس خيطا لرفع البلاء من الشرك أو دفع البلاء فهذا من الشرك. لو أن شخصا ما أصيب بجرح فعصب خيطا حتى لا ينزف الدم، شرك؟ لا. إذن هنا فيه اعتبار المقاصد. ما قصدك من وضع هذا الخيط؟ فلما أخبره بأنه إنما وضعه حتى يرفع عنه الألم، ألم هذا المرض الذي إيش أصاب عضده، فقال له: قوله من دعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، الدفع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من دفعه. نعم. واضح كلام. تفضل. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى في إشارة بكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يُحذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغيير على من فعل عند ذلك. وسيأتي قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير، أو قال حب لي من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، بينما حلف بالله كذبا معصية. فهو عنده استمع الدرس، لا ما تروح استمع الدرس، فهو عنده ماذا يا أخوان؟ هذا ما فهم الصحابة، أن الشرك وإن كان أصغر هو أعظم من جميع الذنوب وأكبر الكبائر. واضح؟ وفيه الإنكار، أنكر على هذا الشخص ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. طيب لو تكلم معه بالحسنى أيضا هذا إنكار، لأن إنكار المنكر لا يشترط فيه أن يكون إيش؟ بالشدة. الشدة نوع من الإنكار، ولو أنكر إنسان بشدة فله بذلك وجه، لكن بشروط. أول، من أنت أيها المنكر؟ ومن هذا الذي إيش المنكر عليه؟ وهنا نحتاج إلى فقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله أنت. استغفر الله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أنا؟ نعم، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من الصحابة، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ومقام الصحابة معلوم. مثال على ذلك، رأى خاتم من ذهب في أصبع رجل من الصحابة، ماذا فعل؟ نزعه قبل أن يتكلم، نزعه من يده ورماه في الأرض. فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بين أصبعي؟ أخونا عبد الله اشتغل بالمستشفى، شاف الواحد موظف جديد لابس دبلة زواج وذهب، فأراد أن يطبق هذا الحديث بإيش؟ بحذافيره. قبل أن يتكلم أخذ يد الشخص، طلع الدبلة، رماها بشيء حد سيراميك في المستشفى، دين دين دين. يمدي يطلع؟ يمدي يقدر؟ أنت يظن حرامي هذا، حرامي إيش يجتمع عليه ولا أطلع بيطلع له. ها صح، ويمكن ذاك يعني يضربه، يمكن يا أخي اصبر، إيش الحكاية؟ فهمني، هذا أولها، أول يوم داوم عندكم صح. لكن ذاك الصحابي يعلم من هذا الذي تصرف معه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد منه أن روحه، لو قال افعل كذا اذهب الكفار حتى تقبل، لفعل ذلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابي هذا لما ألقي الخاتم في التراب قيله إيش؟ خذه وانتفع به. قال: والله لا أرفعه بعد أن رماه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقام يختلف، المقام يختلف. ولذلك نحن الآن نخطئ كثيرا، خاصة الشباب المتعجل يخطئ كثيرا. يأتي واحد من العلماء من السلف وقال الخليفة الفلاني الكلمة الفلانية، فيظن أنه في عصر السلف ويظن هو العالم الفلاني. تجد ذاك صحابي ولا عالم ولا حتى تابعين، ولا حتى الخليفة يحترمه، فيقول له كذا كذا كذا. فيأتي واحد يريد أن يطبق هذه الأمور بحذافيرها ويتكلم مع واحد أكبر منه، لا خطأ. بعضهم يقول إن هذه اللفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة الفعل فعله السلف. ومن فعله السلف؟ واحد من السلف له مقام معين، فعله مع آخر له مقام معين. لو انطبق المقامان، أنت بمنزلة ذاك والمدعو أو المنكر على بمنزلة ذاك، حينئذ ممكن أن تطبقوا هذا التطبيق. أما ذاك عالم العلماء، صحابي تابعي كبير من ولاة الأمر، تكلم مع واحد أدنى منه ولا برتبته أو آخره، ما تأتي تفعل هذا أنت؟ عرفت؟ عمر الخطاب دخل عليه من؟ وهو يخطب استمر الخطبة. دخل عثمان فقال: أي ساعة هذه؟ متأخر يعني. قال: كنت في حاجة أهلي فما لبثت أن توضأت وجئت. قال: والوضوء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الجمعة فليغتسل؟ في واحد يأتي يظن نفسه عمر ويظن هذا اللي داخل إيش؟ عثمان. هو يخاطب: إن الحمد لله، وراح متأخر. يقول: لا، أي ساعة هذه؟ لا بعد متوضي توم جاي. هذاك يسوي ياخذ فوق حجر يطلع من المسجد يروح يلحق على المسجد الثاني يقول: هذا لا ها صح، لأنه منت عمر. قال له على رؤوس الناس وفي المسجد النبوي والصحابة يسمعون والتابعين، ما أقل في نفسه عثمان، ويعرف عمر من، ويعرف الناس من عثمان. لا بد أن نعرف هذا. بعض الناس يأتي إلى كلمة قالها بعض السلف في مقام معين فيطبقها على إيش؟ على كل شيء. هذه مشكلة، وقد يكون أحبابنا وأخواننا وأبناء جلدتنا وأبناء منهجنا يخطون هذه الأخطاء. السبب لأن قلة الفقه، ما يرد له بخيرا إيش؟ يفقهه في الدين. كلمة تكلم فيها الشيخ بن باز رحمة الله عليه ورد على واحد، الشيخ بن باز غير الشيخ بن باز وانت غير وهو غير، لا تقول أنا استعملت سلوب الشيخ بن باز. واحد من الناس يوم الأيام يتكلم عن الشيخ الألباني وهو مبتدئ في طلب الحديث، وكل ما مر على الحديث قال: ولا تغتر بتحسين الألباني، ولا تغتر. فقيل له: يا أخي أنت ما شاء الله بصرا انتفخت، ليش تقول لا تغتر؟ قال: هذا الألباني نفسه يستعمل. قل: ولا تغتر بتحسين الذهبي، ولا تغتر بتصحيح الحاكم. قلنا له: ذاك ألباني وانت ها مبتدئ صغير. يجوز له ما لا يجوز لي؟ نعم يجوز له ما لا يجوز لك. لا يمكن تكون نصيحة من الأب للابن، أو الإنكار من الأب على الابن كإنكار الابن على الأب. الصغير على الكبير لا كالكبير على الصغير. الزوجة مع زوجها اختلف الوضع. أنت أحد محارم المرأة الفلانية تخاطبها بغير لما تكلم واحدة متبرجة من جيرانك ولا واحدة بالسوق، ما تكلمها بكما تكلم أختك أو زوجتك أو لا، هذا يختلف وهذا يختلف. هذه لك أنت عليها ولاية أو مثلا مسؤولية أو الآخر، أما تلك لا، هذا صغير. أنت تكلمك واحد من الناس صغير من السن يدخن، تكلمه بأسلوب: يا ولدي لا كذا، مو صح تضربه، ولدك يمكن تضربه صح. يختلف ولا يختلف؟ إذا لابد أن نتحقق. لو وردت أحاديث أو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف وكيف أنكروا وكيف تكلموا، هذا قطع التميمة الفلانية، هذا نزع الخاتم الفلاني، هذا فعل، هذا قيل له كذا، هذه لابد لها من أحوال. لابد نعرف حال الداعي وحال المدعو حتى نطبقها كما كانت. واضح؟ نطبقها كما كانت. أما يأتي إنسان يتكلم بمسائل كبيرة، هذا مصيبتنا اليوم. مصيبتنا اليوم يأتي واحد صغير السن لكن كل واحد في نفسه أنه ما هو صغير. يعني الواحد لو بلغ 16 هذا يشوف نفسه وين كبير. 20 أوه 20 هذا عاد ها. يعني يوم الأيام دق علي واحد تلفوني يسمي السؤال، كان وجهي فيه زلوغ وكذا، صير يسوي عملية تجميل. قلت: إيش حاجة وجهك مزلق؟ قال: والله من الهواش. قلت: إيش حاجة التهاوش؟ قال: يوم أنا صغير 20. لا قلت: سبع عمر تشغل 20 يعني هذا 20 الحين 20 ها اللي عمره يعني 50 أو 60 هذا 20 عنده إيش؟ يقول: ليتنا أرجع 20 عنده، ترى صغير 20 حيل حيل صغير. فهم يفهمون الواحد كيف نفسه أنه خلاص بلغ عمر معين يتكلم بمسائل الحرب والسلم والدول والتكفير والحكام، ويتكلم بكلام أكبر منه وبكثير. هذا الذي يقال عنه تزبب قبل أن يتحصر. في شيء اسمه حصر، العنب الصغار حامض، هذا يجفف ثم يكون إيش؟ زبيبا. أول شيء حصر، بعدين يصير بعد الوقت والمعالجة يكون إيش؟ زبيبا. تعرفون زبيب؟ كشمش، هذا يحطونه من الحشو. فهذا الذي يتعجل ويريد أن يصل إلى مرحلة قبل أن يمر بالحصرم يريد أن يكون على طول أن يكون زبيبا، ماذا يقال عنه؟ ها؟ تذبذب قبل أن يتحصر. وهذا اليوم الله إخوان في بنات صغار يدرسون في كليات ما كليات تعالوا على 18 و19 تتكلم عن أكبر المسائل، وهذا فلان كبار المبتدعة وهذا فلان كلام طواغيت وهذول أشياء عجيبة، كلام أكبر المستوى. فإذا قيل لا تتكلم قال ما أنا تكلمت بالكلمة اللي قالها الشيخ الفلاني، لا اسم الشيخ الفلاني إذا صدرت منا لها صدى لها ثقل، أما أنت ما تتكلم بما يتكلم بما هو أكبر منك. وبعضهم أسوأ من ذلك، السلف قالوا، تلقى حدث معين لشخص واحد من السلف في موقف معين لشخص معين قال به وإلا به يريد أن يطبق هذا في كل حال وفي كل حدث. يصلح هذا؟ إذا كان هذا يصلح، يصلح أن كلما رأيت واحد يلبس خاتم ذهب انزعه منه ها والقيه في الأرض ثم قل له، طبق السنة بحذافيرة، هذا تطبيق السنة بحذافيرة، ثم قل له أيعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بين أصبعيه؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مصيب، أنت إذا فعلت نفس هذا الفعل أنت لن تفعل نفسه، لأنك لست نبيا ولا لست تفعل معه صحابي، لست كبير القدر ولا ذاك يستوعب منك، قد يكون هذا إنسان أجنبي ما يعرف ماذا تقصد، قد يتهمك بالسرقة، قد عنده اعتقادات معينة. ترى بعض الناس عنده دبلة الزواج هذه إذا انتزعت معناها طلقت الزوجة، وإذا تزعلوا خلاص قفلوا إياها انتهت الحياة الزوجية خلاص. هذه عادة نصرانية موجودة سرت إلى المسلمين، عندهم خلاص هذه لا يطلع، لا لا صبصب متفاهم، لا متفاهم إذا طلع خلاص انتهت الحياة الزوجية. فأنت لما تنزع من يده هذا إذا حصل لك على نزعته معناك طلق زوجته يعني، فهمتم؟ وين هذا الوضع حق وضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه حقيقة. لذلك بعض الناس يتكلم بنفس غير نفس اللي هو فيه، واضح؟ هذه مصيبة المصائب. يا أخي أنت ما يضرك لو تكلمت بمسائل بقدرك، لو تعلمت في البداية قراءة القرآن، أذكار الصباح المساء، مسائل الفقه، مسائل عملية تحتاج إلى تطبيقها، ثم بعد ذلك والله كثير من المسائل أصلا لا تحتاجها ولن تسأل عنها، وإنما هي لولاة الأمر، للكبار، للعلماء. وهذا كما هو في أمور الدنيا كذلك في أمور الدين. يعني أنت لو وجدت طالب في كلية الطب سنة أولى تو يتعلم لغة ومصطلحات، لا يمكن أن تسلمه بدنك فيعملك عملية جراحية بالقلب ولا بالعمود الظهري، عمود الظهري اسمه عمود الفقري، لا يمكن. لماذا؟ لماذا؟ معود تتعلم كلمتين هذا تو يقرأ مجلات، شو نعطيه بدني صح؟ مو بدنك. لو واحد إعلامي تعطيه سيارتك تسوي لك تصفية؟ لا. لو واحد عنده مثل ميكانيكي عنده واحد صغير يقول له شوف السيارة، لا حبيبي مو شوف قوم أنت شوف تودرني أنا وراك لك سفر السيارة. إذا كيف تسلم دينك لناس صغار في السن تقول تعال يلا اقتله اسفك واذبح خو، عرفتم؟ هذا خطأ، هذا أكبر ضلال وقع فيه اليوم المسلمون ووقع فيه إيش السابقون واللاحقون، أنهم يعطون دينهم أغلى ما يملكون، أغلى من أبدانهم، أغلى من سياراتهم، أغلى من كل شيء، يعطون من ليس بأهل يفتي لهم ويقرر لهم ويفعلون، عرفتم؟ هذه هي المصيبة. وإنما الواجب أن نرد الأمر إلى أولي الأمر إلى العلماء، فاسألوا من أهل الذكر اللي اسمه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، هذا ترى الموضوع إيش إخوان؟ هذا الحديث أنه لو نزع قال انزعها، الصحابة كان بعضهم مد يده ينزعها من واحد، هو صحابي معروف له قدر عظيم، بس يرون واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدر وهو أهل لهذا القدر فيسمعون منه ما لا يسمعون منك. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هزل بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن هانس بن عون بن قاصد بن مازن ابن شيبان بن دمر ابن ثعلبة بن حكافة ابن صعب بن علي ابن بكر بن وائل بن قاصد ابن هم ابن أقصى ابن جعمي ابن جليلة ابن هزل بن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن معد بن عجلان الإمام العالم أبو عبد الله الجهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة رحمة الله. نعم. وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصغر وبالماضين ما كان أشبه أهدته الدنيا فأباها والشبه فنباها خرج به من مر وهو حمل فولد في بغداد سنة 64 ربيع في شهر ربيع الأول وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79 فسمع ابن شيب وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد روى عنه إمام صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وقال وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. يعني واحد الآن يتمثل بالإمام أحمد، شوف بس مشايخه شوف تلاميذه، ما يمكن كل شيء فعله الإمام أحمد تفعله أنت، واضح؟ طيب. قال البخاري مرض أحمد في ليلتين خلت من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 وله 77 سنة، وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر المرفوع من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الصحيح، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الحديث الصحيح لقبل ضعيف. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن نقيم الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رحم فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعت، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. إذا رأيت واحد معلق تميمة في صدره باكستاني سموه تعاويز تلقى خيط أسود دخل يدك أبو هاجر وقطعها، هذا لما قطع يدك قبل لا تطلع ولا لا، وإن ما لا تفعل تنصحه. فبالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده وقطعها، هذا غير هذا النبي، هذا جاي بايع، جاي يتخلى عن دين الشرك ويدخل دين الإسلام ويعتقد بأن هذا رسول الله، مهما يفعل به هو رسول الله، واضح؟ يختلف الوضع، المقام يختلف، المقام يختلف. نعم، لو رأيت على ابنك على زوجتك على أخيك الصغير ممكن أن تقطع، لكن مو كل واحد مديك تقطع لأنه أساسا مد يده وقطع، أنت مقتنعين بهذه المسألة ومقتنعين؟ مقتنعين ولا لا؟ طيب تفضل. والله ما يندر عنك لا واحد هذا يقول ما يبغى نطبق كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ لا طبقوا، انا اريد ان تطبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحلاله. اذا نفس المقام او مقام مشابه، ما في مقام اسمه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقام مشابه، انت الكبير هذا الصغير هذا ابنك هذا ابنتك ها زوج افعل. اما واحد ما تعرف ولا يعرفك ولا كذا، ولا لو وضعت يدك ما فهم عليك تقطع منه، لا ما يصلح، وانما تنصحه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. فالمساله تحتاج، واضح؟ نعم تفضل. قوله: من تعلق الكريمه، اي علقها متعلقا بها قلبه، ولفي خير او دفع شر. قال المنذري: خرجه كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات، وهذا جهل وضلاله، اذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال ابو السعدات: التمايم جمع كريمه، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلهم الإسلام. نعم. أبو السعدات من؟ ابن الأسير صاحب غريب الحديث. نعم. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه. نعم. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال ابن مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدق، يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله لك، بتخفيف الدال، اي لا جعله بالدعه والسكون. قال ابو السعدات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي روايه: من تعلق كريمه فقد اشرك. هذا من تعلق كريمه فقد اشرك، فهو الحديث الصحيح. نعم. قال ابو السعدات: انما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم بن هشام، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمه عن عاقل الاحول عن عروه انه قال: دخل حذيفه على مريض فراى في عضده سيرا، فقطعه او انتزعه، ثم قال: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وابن ابي حاتم هو الامام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم، محمد بن ادريس الرازي، التميمي الحنظلي، الحافظ صاحب الجر والتعليل والتفسير وغيرهما، مات سنه 27 و300. وحذيفه هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغره، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحده، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلمون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. شيء رقي لي فيه، يعني هذا الخيط واحد قرأ عليه وقال: ايش خذوه وعلقوه. نعم. وفيه إنكار في هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والخروج والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن به صاحبه. وإن لم يأذن به صاحبه. ها. وإن لم يذن فيه صاحبه. الأسئلة ما وصلت يا أبا عبد الله، نحن قاعدين في الدرس صباح سالم الحين، نيه بعد الدرس الأسئلة، ها بعد الدرس. قوله وإن لم يذن فيه صاحبه، هذا ينقض الكلام الذي قلناه؟ ها ما ينقضه أبدا. وإن لم يأذن فيه صاحبه، إذا كنت في مقام تستطيع أن تغير هذا المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده. فإن لم يستطع، يعني هناك من لا يستطع، إما لأن مقامه أكبر من مقامك، أو إنسان لا يستوعب منك، أو إلى آخر، ممكن تقنعه فهو ينزعه نفسه، وممكن لا يقتنع من كلامك، فحينئذ ما تمد يدك إلا إذا كان مقامك إيش يسمع لأن تمد يدك وتقطع. واضح؟ طيب، هنا يقول حتى لو اتخذوا سببا مع اعتقاد أنه مجرد سبب لا يجوز، بل هو من الشرك، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. الخرز والخيوط ونحوها ليست إيش أسبابا جعلها الله عز وجل حتى ماذا؟ حتى يعلقها الإنسان تكون سببا للعلاج، لا. واضح؟ لو كانت سببا مشروعا بالشرع أو محسوسا بالحس لجاز فعله، على أنه مجرد سبب لا يتعلق به. أما ما لم يجعله الله سببا ولا رسوله، وهو ليس بسبب لا شرعا ولا حسا، لا يجوز تعليقه. طيب، قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، لكن صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر. واضح. يستدل بالآيات التي أنزلها الله في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر من جنس الشرك الأكبر. واضح؟ واضح ولا لا يا أخوان؟ طيب، فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم. نعم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نعم، تفضل. مسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التقرير في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. الثالثة: أنه لم يحذر في الجهالة. نعم. الرابعة: أنها لا تمنع في العافية بل تضر، لقوله لا تدينك إلا وهنا. نعم. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا أقبل إليه. نعم. السابعة: وإذا أكل إلى شيء لا ينفع فإنه لن ينتفع بل سيضره ذلك. نعم. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: طيب، لو أن إنسان علق تميمة واستفاد، يمكن هذا ولا يمكن؟ نعم يمكن، لكن لن يستفيد منها بذاتها، لأن كثير من الناس يستفيد إيش من ناحية نفسية، نفسيا هو يحس إنه إيش عمل شيء، عرفته؟ وهذا حتى في الطب التجريبي، يجيك عطلة يعطيك حبوب ويقول هذا زين حق الصداع، تقعد حبتين تقسلها بعد 10 دقائق، شلون؟ والله كني أحسن شوي، منها ما يبي يفشل صاحب الحبوب، ومنها نفسيا تحس قد يكون ما تغير صداع أحد، لا والله كني أحسن شوي. حتى الواحد عنده طفل وداه المستوصف ورجع دخل البيت لحد لا ما استعمل الدواء تقطعه، هو الأب ليش؟ لأنه يشعر أنه إيش قدم الشيء اللي يقدر عليه واللي رسال الله عنه، وإن شاء الله يصير أحسن. صح، هذه أشياء نفسية. لكن ما يعني إذا وجد الإنسان نوع من الفائدة ذهب وعلق التميمة. لماذا؟ لأن التميمة منهي عنها شرعا بذاتها، منهي عنها، وما نهينا عنه لا مجال لاستعماله. ولعل هذا من هذا الجنس، والله تعالى أعلم، ما يستعمله بعض الناس من العلاج بالدم، دم الضب ولا دم مشارك. حتى بعض الناس يستعمل دم البشر، دم البشر يشربونه من قبيلة معينة، يقول لك هذا إيش، قلب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقهوى عندهم ودعاهم وصار دمهم مميز. اللي عضه كلب ويشرب من دم هؤلاء ها يتعافى، وهذا كذب على الله ورسوله. لا تقهوى النبي عندهم عليه الصلاة والسلام ولا دعاهم، بل هذا الفعل محرم لأن الدم حرام، فكيف عاد دم الآدمي؟ واضح؟ فهذا ما هو مال الحقيقة أبدا. لكن قد يشرب ويشعر أنه إيش؟ قد تحسن، فيقول هذا أمر نفسي، وما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء. تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، كما لا يجوز أن يشرب الخمر للعلاج، كذلك لا يجوز أن يشرب الدم للعلاج. واضح؟ طيب. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس بآية البقرة. العاشرة أن تعليق الوجع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وجعا فلا وجع الله له، أي ترك الله له. نعم، بارك الله فيك. طيب الآن دور الأسئلة. ها عبد الله تفضل. كيف نوفق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي فعله؟ هو صحابي. طيب مقام الصحابي حذيفة من الصحابة المشهورون أو من الصحابة المشهورين، ففعل مثل هذا الفعل. نعم، بلى يؤخذ، ماذا احنا نتكلمنا، هذه مشكلتنا، يؤخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أمامك شخص لا يعرف ماذا تفعل، ومقامك ليس كمقام من هو أكبر منك كالنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو عالم، واضح؟ ما تستطيع أن تتصرف بتصرف صاحب علم أو صاحب مكانة. من اليوم قاعد نذكر، أنا قلت هذا واضح المواضح، قلت واضح الظاهر مواضح. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ انتزع ماذا؟ خاتم من ذهب من رجل. عطل ما يقدر يفعل هذا الفعل، اشتغل بالصدلية، جاء بصدلية جديد مثلا ولابس دبلة ذهب، الأخ عطل نعم مد يده شال ذهب، راح مد يده على الخاتم، كطب على السيراميك بالمستشفى، يصلح هذا الفعل؟ بس يصلح هذا الفعل ولا يصلح؟ بس خطوة خطوة يصلح هذا الفعل، يصلح. لماذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مفسدة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مفسدة؟ ها ليش ما يفعل هذا عطل مع مخاتم أبو دبلة؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم فعله ما أدى إلى كذا كذا كذا؟ له نبي، ها أبوك الجنة وصل، ها عرفت؟ هذا الصحابي يعرف أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، إذا مد يده على خاطر أو مد يده وانتزع تميمة لنبي، عرفت؟ في يوم من الأيام صلينا عند الشيخ مكتوب رحمة الله عليه، طلعت ولا في شرطة برا مو مصلين، قال لهم الشيخ ليش ما صليتوا؟ قوتي قدام الناس. قال الشيخ عندنا أوامر فيها جاي إخبارية معينة أن في مشكلة وكذا. قال الشيخ أنا أعرف في أوامر، ما يصح تكفر هنا، اما تصلون معنا ولا تكفر هنا. لو جاء واحد غير الشيخ وزاف بالشرطة، شو يسوي هذا؟ شو يسوي الشرطة هذا؟ يكتبه يحطه يقول له الله انت المطلوب، صح ولا لا؟ طيب ما قدر بحق الشيخ شيء، الشيخ الكبير بالسن الملوك يحترمونه، يزورونه في بيته ويحترمونه، يحترمونه صح؟ تكلم ليش ما صليت؟ عرفت؟ لما يجيك واحد صغير سن يقول حق الشرطة ليش ما صليت؟ ترى راح راح راح راح وراك شغلنا هذا، صح ولا لا؟ كمل معاه شوي تفتك، يختلف الوضع. هذا المقصود، هنا التطبيق. نحن ما نقول لا تطبق كلام النبي، لان الواحد قد يباشر ها النبي فعلها، النبي فعلها. يا اخي مو مو اسلوب، ها يعني النبي اسلوبه مش غلط، يعني اسلوبه غلط يدبسك راسه، مو صحيح الكلام. صحابي قبح الله تلك اليدين، ما يجي واحد يقول قبح الله تلك اليدين، لا لا الخطيب يختلف ما تختلف. يأتي صحابي أبو سعيد الخدري ولا غيره وينكر على الحاكم، ما تجي أنت تنكر على الحاكم، أنت من؟ من أنت؟ لازمك واحد يعرف قدره. وضربنا أمثلة يمكن 20 مثلا ضربتهم. واحد لما ينكر على بنت الجيران مو زي ما ينكر على زوجته. واحد لما يشوف ابنه ولا يجد أخاه الصغير يدخن، ها؟ هو مثل لما يشوف ولد الناس. صح ولا لا؟ إذا أنت بصفتك ناظر مدرسة تمسك واحد تفصله تعال وقف منك، لكن والله أنت بالفريد شوف واحد دخن تعال امسك وقف وقفني براس العاير على ما ما أنت بصفتك إيش؟ لو جيبوه أول ما يتهاوش كنت، لكن ذاك لا والله عنده سلطة، أدري أنا أنا ناظر ولا وكيل ولا كذا، اللي مسكت إلا هذا قانون المدرسة، عادك معادك ولدك ودي مسألة ثانية روح اشكك في منطقة، لا سلطة معينة. وقلنا عمر قال لي عثمان رضي الله عنه أي ساعة هذه كلم على المنبر قطع الخطبة وكلمه قدام، لو واحد آخر يسويها مع واحد آخر قلنا ياخذ فوق حجر ويمشي. ضربنا أمثلة كثيرة، خرجنا يمكن حتى عن الموضوع الدرس، حتى هذه المشكلة الآن يأتي واحد إلى حتى بعض كلام السلف، بعض السلف فعل كذا، بعض السلف قال كذا، فيطبقه في مقام ما هو من مقام. واحد من السلف ذكر له فلان المبتدع فتنخم، واحد عالم وكذا يقول يقول لفلان تنخم، يعني يعني هذا ما يصير. يجي واحد مو من السلف من البزارين، فاذا ذكروا له فلان قام تنخم، نخامتك مو في النخامة ذاك، يختلف والله العظيم يختلف. لازم نعرف هذا الشيء. هلا مكسيمة رصاصية مشكلة يا ابو المكسيم حرك، لازم نعرف كل مقام، من انت، من المدعو، من عرفت. قلنا الشيخ مباز رد على واحد، مو اي واحد يرد عليه، ما قلنا كلام كم ضربته كثير. الان فهمت يا ابو عبد الله؟ هذا صحابي حذيفه رضي الله عنه لما فعل الا حذيفه، هذا عمر، هذا عمر كان يمشي يضرب الواحد ما عجبه ضربه بالدرة، خليفة كبير. حتى أنت نفسك لما كلمة الآن مثلا أنا أقول لك حاجة، إذا طالب قال المدرس أستاذ عندي نصيحة بنصحك، ينجرح المدرس منها. كان بإمكانك تنصح من غير المقدمات، عندي نصيحة بنصحك، عرفت؟ بعض الجهال ما يفهم يقول له يا ولدي يا ابني لا تقول لي عندي نصيحة بنصحك، ليش كبر على نصيحة ولا أنت أستاذ؟ يقول أدب ولا مش كلنا تقادين يا حبيبي، أنت متدين المفروض تكون أخلاقك أحسن، عرفت؟ ما قلت لك أنا ما أقبل النصيحة، ولا قلت لك أنت ما تنسل تنصح، ولا أنا متكبر على النصيحة، لكن اعرف سنك واعرف قدرك. ما تكلم واحد يقول لك عند أستاذ عندي نصيحة بنصحك، صحيح الكلام؟ ليش مدين النصيحة؟ يبدين النصيحة لكن الأسلوب، أنا مدرس أنصحك هذا المعتاد، تريد أن تنصحني انصحني بأسلوب بطريقة. ممكن تروح لمدرس آخر وتقول له ترى أستاذ أستاذ فلان عنده أنا طالب وأخاف ما يأخذ مني وأنت أحسن أسلوب أحسن مني انصح بالنصيحة الفلانية. حصل المقصود ولا ما حصل؟ حصل المقصود، لكن هذه المقدمة لما تتكلم على واحد أبا فهمك أبا فهمك أبا فيدك أبا فيدك، هذا غلط. هذه مصيبة كثير من الشباب والصغار المتحمس، يأتي ويتكلم بأسلوب محرج له مجرح. والله السلف قالوا، طيب السلف من هو من السلف ومن أنت؟ هل كل تصرف فعله وكلمة قال الإمام أحمد نقولها نحن؟ لكن الإمام أحمد يعني يكفيك يكفيك ها مشايخ وطلابه، من هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ انتهى العلم إليه في عصره، محدث وفقيه وإمام، عرفت؟ لكن أنت لما ما تصرف أي تصرف وأنت في مقام معين، وهذا المدعو من هو حتى تكلمه؟ هل هو أصغر منك؟ هل هو أكبر منك؟ هل مساوي لك؟ هل يسمع منك أو لا يسمع منك؟ هل هو جاهل؟ هل هو متعلم؟ هل هو يعرف أنت من؟ عرفت؟ هذا بس. تفضل. واضح الموضوع المسألة؟ ترى مهمة جدا هذا، مهمة جدا. نعم تفضل. نعم مثال لأي شيء؟ مثال الشيخ الألباني. مثال الشيخ الألباني تكلم عن واحد معاصر يعني؟ ايه. نعم ممكن تقول الشيخ الألباني قال عنه الخطأ الفلاني، ونحن تكلمنا فمسألة الكلام على الآخرين لابد لها من ضوابط. أول الإخلاص، تريد وجه الله بالكلام، لا لكي تتصدر ولا لكي تريد وجه الله تبارك وتعالى. ثانيا العلم، تتكلم على علم، ما تقول فلان رايح فيها، فلان مولي، فلان ما يسوى قرش، فلان لا ايش على اي اساس رايح فيه وعلى اي اساس منحرف، ضال مضل، ايش فعل، ماذا قال، ماذا عنده، لابد يكون عندك علم، ما تتكلم هكذا. ثالثا ان تتكلم بقدر، لا تستبيح الكلام على الناس خطأ، وإنما بقدر ما أباح الله لك. الكلام على الآخرين لا سمى اللي هم في دائرة الإسلام، الأصل فيه أنه حرام، الطعن والغيبة هذه محرمة، وإنما أبيح منها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تكلم بقدر الضرورة فقط. إذا أنت مضطر لتتكلم فلان من باب التحذير، إذا تستطيع عندك جملة واحدة ويحصل فيها التحذير خلاص، ليش تتكلم خمس جمل؟ لابد من أن تتكلم بقدر تحصل فيه أو تندفع به الضرورة، واضح؟ في أمور أخرى لابد من مراعاتها، من المتكلم ومن هو المتكلم عليه، وعند من تتكلم. أحد إخواننا قال لشخص الشعراوي عنده بلاوي، والأخ ذاك واخذ لحضرتك، واخذ لحضرتك يعني من بلد الشعراوي، ذاك زعل ما تكلمني ولا كلمة، ليش؟ صح أبو يوسف زعل، منو انت عشان تكلم؟ الشعراوي عنده رمز ملايين يسمعون لك، لكن لو انت استطعت ان توصل للمعلومة عنده كذا وعنده كذا وهذا لا يجوز وهذا راح يكون تغير موقفه، لك عنده بلاوي ولا عنده اخطاء ولا عنده دواهي منيل كلمتين من هالنوع، لكن يقول انت اللي منيل، انت اللي ما عندك ادب، انت اللي ما عندك، انت حتى الاموات ما يسلمون اللسان، ما وصلت إلى نتيجة ولا استفدت ولا أفدته، ولكن لابد أن تتكلم بقدر بأدب. أنت من حتى تتكلم؟ المتكلم عليه من؟ أدلتك ما هي؟ المناسبة ما هي؟ قد تكون في مقام ما في مجال لي. ما في مجال لأن تشرح له، فالكلام حينئذ سيضر، عرفت؟ واحد يوم من الأيام تكلم على رجل هدى، قال هذا الشخص ما نحبه، قال تعال ليش ما تحبه، قال خلاص ما نحبه، تحب تحبه حبه ما تحب تحبه، انتقدنا نحن، تعرف ما تحبه على اساس اما تكون عندك بينة او لا تتكلم. تكون احيانا الوضع ضيق ما تستطيع ان تتفصل، فالسكوت هنا اولى. والله يقول فذكر ان نفعت الذكرى، يعني اذا وجدت الذكرى نافعه ذكر، اذا ما هي نافعه لا تذكر. تصور جاء في تفسير هذه الايه فذكر ان نفعت الذكرى، يعني اذا كانت الذكرى نافعه فذكر. واضرب لكم مثل، يوم من الايام كنت في الرياض في صاله افراح الناس، فواحد سلم عليه قال فلان سالم طول منكم، قال الله اكبر، يا عندكم الشيخ الدكتور فلان واحد من اللي عنده اخطاء كبيره ما شاء الله عليه، عشان احنا بعرس وكذا مصافحنا وماشي، ايش اقول له؟ اقول له لا رايح فيها، لا يفهم، ما يفهم انه هذا انت اللي رايح فيها، ما يستوعب. سلم بس خليته ساكت وماشي، وصار في مجال اتكلم معه، صار في مجال اشرح له، شرح لازم نفهم هذا بارك الله فيك. بعدين أقول لكم حقيقة يا أخوان، ترى الكلام في هذا كذا هذا كذا سهل، تجد له جمهور أكثر وآذان صاغية أكثر. طلب العلم هو الصعب، طلب العلم الصعب وصعب جدا، وتقعد سنين ويلا تحصل لك شوي، لكن هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا سهل، بسرعة بسرعة تتعلم. صدق جيلك واحد أسبوعين ولا فاهم الطبخة كلها، هذا قال عن هذا، هذا قال عن هذا، الشريط طلع فلان رد عليه، هذا الانترنت، هذا الموقع الفلاني، هذا هذا اسبوعين تصير كابتن تعرفه سهوله. لكن العلم صعب، والله صعب العلم، وهذا نبه عليها بعض المشايخ لما طلعت قصه فقه الواقع وفقه الواقع، قال طلب العلم والعلم اصعب بكثير من فقه الواقع. يعني انت حسبك ان فقه الواقع لو اخطات به في تحليل او في امر ما راح يضرك شيء غالبا، يعني والله فلان سيتنازل بوش راح يسقط بالانتخابات الجايه لان ذاك اليوم بالعراق سوى كذا، سقط ولا ما سقط صح، ها ويقعد يتكلم واحد لكن العلم الشرعي ستحاسب ان اخطات. ليش الحين القصاصون يقصون قصص كثيره ولا يجيدون الايات والاحاديث؟ لان اصلا الخطا في الايات والاحاديث مسؤوليه يسال عنها، إن فسر خطأ بغير علم حاسبه الله، إن قال على الله بغير علم حاسبه الله، إن أتى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، إن كذا إن أتى بحديث لا تعرف صح. لكن أتى بقصص وحكايات وزيدها شوية بهارات، خذ راحتك فيها. فلذلك ما يشكون عن القصاصين، قال أعيتهم النصوص أن يحفظوها، تعبوا من النصوص ما قدر يحفظونها، فماذا يفعل؟ يحفظ القصص هذه، لو قصر فيها لو طول فيها لو اختصرها لو زادها شوية ماشي الحال. فهذه المشكلة، هذا الكلام المواضيع وطعن بهذا وتكلم هذا مطعون فيه هذا سهل، لكن العلم الشرعي صعب، لذلك هم يذهبون إيش إلى الأسهل. نعم سعد، حلقة النحاس اللي يقال لها الروماتيزم هذه في فتوى عن شيخ باس ضمن فتاوى أنها من هذا الجنس اللي هي من الشرك، نهى عنها. والبعض يقول طبيا لا هي يعني تنفع، ولأنها ترتب الكهرباء الساكنة في الجسم ومن ثم يعني تسكن الآلام الروماتيزم. فإن كان الأمر كذلك يعني من ناحية صناعية نافعة فلا بأس بها، أما إن علقها لتدفع عنه تكشف عنه ضرا أو ترفع عنه البلاء فلا يجوز، معنى تركها أولى، لأن أولا فيها فتوى، ثانيا شكلها مثل حلقة السيكي، السيكي يلبسوا حلقة قريبة منها، فاتركها أحسن، شوف لك علاج آخر لما تيمون غيره. نسمك يلا فهد. هل كل من أشرك في الألوهية فهو مشرك في الربوبية؟ ممكن نقول بعبارة أدق من هذه، أن كل من أشرك في الألوهية يكون لم يحقق الربوبية، إذ لو اعتقد اعتقاد الصحيح في الربوبية لحمله على أن يوحد الله توحيد ألوهية، لكن هو يؤمن بمسائل أو اعتقاد عام في الربوبية لكن ما حمله على أن يعبد الله عز وحده؟ ما الذي يحمله أن يتقى من دون الله أندادا؟ ففيه خلل في الربوبية. ففرعون يقر بالربوبية لكن يقول أنا ربكم الأعلى، فهذا كافر بالربوبية والألوهية. ثم إذا أشرك الإنسان حبط عمله، فيحبط مع شركه بالألوهية إيمانه بالربوبية. نعم. بدر اسمك؟ عامر. المسألة الثالثة أنه لم يعلم جاهلا. نعم، يعني أنه أنكر عليه وإن كان جاهلا، أنكر عليه وقال لو مت ما صليت عليك، أو قال له فإنها لا تزيدك إلا وهنا. طيب غيره. المسألة السابعة التاسعة إلى أي آية يشير ابن عباس؟ الآية اللي هذا شوفوا في المتن أي آية يستدل فيها ابن عباس، والناس ما يتوهم بالله أندادا استدل به على ماذا ابن عباس؟ حط عنها في المتن ابن عباس المتن وأتينا بها. نعم غيره. ما اسمك؟ يلا يا محمد. نعم، هل طلب الدعاء من الرقية ايش فيها؟ لو ذات الشهوة اقرأ عليه، لا تنسى صح دعاء. يقول شيخ سامية ان تنوي نفع اخيك، لانه اذا دعا لك سيقول الملك الموكل امين ولك مثله، اذا بهذه النية لا بأس. اما اذا انت محتاج دعاء الناس دعاء الناس دعاء الناس، لا، هذا ممكن يكون ايش من باب سؤال الناس، والاولى ان تسأل الله بنفسك. نعم. ما اسمك؟ عطلة. ما شاء الله اليوم على الصفاء ثلاث عطلة، راح اثنين باقي واحد. نعم. الخيط. نعم. لا لا، إذا كان في شيء سبب للعلاج مجرد البنادول مثلا، ما يقال واحد ياكل البنادول أو واحد يحط فكس إن هذا شرك، لأن هذا سبب حقيقي. القراءة الشرعية سبب حق شرعي، لكن لو اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا بالشرع ولا بالحس، هذا هو الشرك. واضح؟ واضح. طيب العسل الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس، فذكر الله بأنه فيه شفاء. الكي بالنار أيضا فيه شفاء، الحجامة أيضا فيها شفاء، صح؟ المسكر الفلاني، المضاد الفلاني، هذا فيه أثر حقيقي. واضح؟ هذا ليس بشرك. لكن تعليق الخير، ما ليس الخير له سبب شرعي كالرقية شرعية قراءة الفاتحة دليل شرعي على أنها تنفع، شرب العسل دليل شرعي وحسي على أنه نافع، الأدوية المضادات وغير هذا دليل حسي ينفع، عليه تجارب كثيرة. لكن تعليق الخير أو الاعتقاد بأن النجم الفلاني هو اللي يجيب المطر الفلاني، أو إذا الطير الفلاني يعتقد بأنه هو الذي يوفق أو لا يوفق، هذا لم يجعله الله سببا لا شرعا شرعا لعبادة ولا حسا من باب الواقع والحس أنه أمر نافع، فيكون حينئذ من الشرك. لو أنك ماذا عندك اختبارات واعتقدت أنك إذا دخلت الاختبار بشماق تبدع بالاختبار، أما بقطرة بيضة تخورة، هذا من الشرك. ما العلاقة أنت لابس شماق ولا المعلومات في راسك مو في شماغك وقطرتك. الذي يعتقد بأن هذا الشيء الفلاني سيؤثر وهو لا يؤثر، هذا من الشرك. واضح الآن؟ طيب غيره. تفضل سؤالان. بعض الأشخاص يضعون المصاحف مصحف كامل في هذا الدرس القادم إن شاء الله. تماما باب ما جاء في الرقوة تماما ذكاءت تميمة من القرآن يجوز أو لا يجوز. الراجع أنه لا يجوز لأسباب أربعة أو خمسة في الدرس القادم إن شاء الله. وبكرة ما قلناكم الدرس ها مبكر شوي بعد الصلاة على طول تقريبا لأن عندي شغل غيره. السؤال الثاني في بعض الأشخاص يخافون من الظلام من الظلام إيه لا هذا خوف فطري وإذا زاد عند حده صار مذموم لأنه صار جبان عرف. طيب غيره إذا أراد أؤمنك هذا الشيء أمانة فلا بأس. أما إذا أراد أن يحلف بالأمانة إذا خرج مخرج القسم فلا يجوز أمانة. ما هذا يقول يعني يقول بالله عليك عفني هذا لا يجوز. حلقة مصنوعة المادة صفر مادة معدنية اسمها صفر. أبا عبد الله هل يجوز التفرغ إذا كان في ضرب وجه؟ لا يجوز. وقد أفتى الشيخ الثمين بأن الملاكمة حرام لأن مقصود فيها الوجه. أما ولا تنفع جسمك وكلمة غير ضرر لا عليك وعلى ذلك لا بأس لا بأس مباح مثل ما واحد تفرغ أدوات صحية ميكانيكي. نعم معاذ بعض أهل الأخوة طلبت لهم شيهم متفرق للقرآن جيد اللي الله يوفقه ومستمع القرآن خلص القرآن ما في إشكال. حديث اللي بيتفرق القرآن يخدم القرآن زعل لا تنكر لهم هم الأفضل أفضل لا تحفظ القرآن أول شيء. لكن في ناس أصلا يعني الجدول أنا ما أقدر أحفظ كل القرآن يحفظ الدرس ما في إشكال لكن الأفضل أفضل طريقة العلماء نحفظ القرآن بعدين أطلب العلم. لكن لا يعني هذا أن هذا أفضلك ما يجوز أو ما تفعل ما هو مفضول. يجوز أن تفعل المفضول وإن تركت الأفضل. واضح غيره حسنان ها ما أعلم ما أعرف أي تفسير غيره. زينة ما عليه لكن نقش أنه إيش يدخل فيها تشبه أو تكون ذريعة لأن التعلق بها ونحو ذلك غيره. ما في وراء جهة متروف لا طيب أيهما الأول أن أتعلم في بداية طلب العلم إذا كان الوقت قصير أن أبدأ أتعلم العقيدة الصحيحة وأن التوحيد وأبدأ بحفظ القرآن؟ أفضل شيء تعلم القرآن لكن لا ينافي تعلم التوحيد. التوحيد تعلمه لا بأس. صلى الله عليك يا شيخ أفضل الله لك ولوالديك آمين. يا شيخ هل يوصف الله عز وجل بأنه العارف لحديث ابن عباس رضي الله في الرخاء؟ لا يوصف الله بأنه العارف يوصف الله بأنه العليم علام. وأما كما يقول الشيخ الثمين أما الحديث فهذه معرفة خاصة يعني إذا تعرضت عليه في الرخاء يتعرض عليك بالشدة هذه معرفة خاصة. أما وصف الله فلا يقال عنه العارف يقال عنه العليم العلام. هل لبس الساعة في اليد اليمنى سنة أم لا؟ لبس الساعة ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لا هي سنة ولا بدعة هذه الحاجة يعني بس. شيخنا أحسن الله إليك هل عمد وخالة الزوجة تعتبر المحارم الأبدية التي لا يجوز الزواج بهن بعد موت الزوجة؟ لا بل أخت الزوجة أقرب من عمتها وخالتها يجوز أن تطلق الزوجة تزوج أختها أو إذا مات الزوجة تزوج أختها. فكذلك لو طلق الإنسان زوجته لو أن يزوج خالتها أو عمتها كما لو ماتت زوجته لو أن تزوج عمتها أو خالتها. المحظور أن تجمع بين زوجتين إحداهما خالة الأخرى أو إحداهما عمة الأخرى، كما أنه إيش إحداهما أخت الأخرى. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز أن أصلي صلاة استخارة عن أمي المريضة وجزاك الله خيرا؟ ما أعرف أن استخارة عن الآخرين ما أعرف له أصل. طيب، أي العملين أفضل؟ أبدأ بالعقيدة عن المتجهة بحضرة الظهر؟ نفس الدوانية قاعدين يختلفوا كل واحد كتب نفس السؤال. ما قول سيادتكم؟ الله ما ينبغي تقول سيادتكم والكلام هذا. وضع الأموات في بنك فيصل الإسلامي جزاك الله خيرا، ما أعرفه فيصل الإسلامي، لا أعرفه. ما معنى قول المؤلف واتفق أنه لم يزل عن أنه لم يزل على اليمن إلا قادم في خلاته في الخرص ثم تبدو فمات اليمن؟ شنو فات منها لم يزل على اليمن؟ هذا الصحابي أو يمكن معاذة، معاذة ظن إلى أن قدر إخلاص بكر ثم توجد الشام فمات اليمن. يعني لم يزل على اليمن يعني لم يزل واليا عليها، والله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر هو والي على اليمن، والخلافة أين مقرها؟ المدينة، ومعاذ والي على اليمن، بعد أن رجع وتوجه للشام مات هناك الطاعون في الأردن. قبل قيل في صفحة الله في صفحة 94 هذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفر الله. شيخ جزاك الله خير وضح العبارة كيف لا يغفر الله، يعني لا يغفر الله إذا مات على الشرك، أما لو تاب إلى الله عز وجل فهو النصوح يتوب الله عليه، لكن إذا أشرك بالله شركا أكبر فأحب المخلوق اتخذ من الدم يحبه كحب الله فهذا مشرك، إذا مات على ذلك لا يغفر الله له. صلى الله عليك وغفر والديك فائدة دعوية. من الوسائل الجيدة واليسيرة في تبليغ الدين هي المسجات، ومن الطرق الجيدة هي رسالة عدة رسائل على فترات معينة في موضوع معين، مثل نواقض لا إله إلا الله، شروط مثل نواقض الإسلام، شروط لا إله إلا الله. طيب، سؤال حكم إطالة السجود الأخير في الصلاة الذي نلاحظه كثيرا بين الناس، لا أعرف فيه سنة أن يجعل الآخر سجدة في الصلاة أطول من غيرها، لا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الشيخ، هل يجوز الرهان من طرف واحد؟ لا بأس، وتركه أولى لك يخشى أن بعد يكون في النفوس سيء. هل يجوز أن أقول يجب أن تكون الخلة لله سبحانه؟ لا، الصحابة قال أوصاني خليلي، قالها أبو هريرة وقال أبو الدرداء، لكن الله جل وعلا حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحد الناس خليلا، والله قال لو اتخذت خليلا اتخذت أبا بكر. والخلة أعلى أو من أعلى مراتب المحبة. هل حب بعض الناس بعض المعاصي من الشرك؟ هل حب بعض الناس بعض المعاصي من الشرك؟ المعاصي وحبها وممارستها من جنس الشرك، ليست كلها شرك لكن من جنس الشرك. صلى الله عليك يا شيخنا، رجل يجد في نفسه وسواس من الشيطان لأنه لا يخلص العمل لوجه الله تعالى وأنه رياء للناس خاصة، ماذا قدموه إذا قدموه كي يصلي بهم في المسجد إذا غاب الإمام أو في السوق أو مكان عام؟ يا شيخنا هو حريص على صف له في كل صف، فماذا يفعل؟ الصلاة مسر إمام وتصليها ليس من الرياء، ولا يجوز أن تترك العمل لغير الله. كما تعمل لله اترك شيء لله، العمل لله والترك لله. وكون الإنسان يجد في نفسه صراع مخلص أو غير مخلص هذا من الإيمان، لأن المنافق يفعل ما يفعل ولا يشعر في نفسه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما يدري عن نفسه. الله يقول على أنه هو المفسد ولكن لا يشعر. إذا وجد الوسوس في الصلاة هل يدخل ثلاث مرات وتعود من الشيطان مع تحريك الرأس اليسار أم فقط بالفم؟ لا، لو يحرك يسيرا كيف يحرك فمه للأمام؟ يتحرك يسيرا وينفذ عن يساره نفس يعني. هل استطيع ان انوي صيام النافل وقت الضحى او وقت الظهر؟ نعم. لكن الشيخ تيميه رحمه الله يقول ويحسب لك الاجر من نيتك الى المغرب. ان قبل النيه هذا ايش ما يحسب لك فيه اجر. متى استطيع ان اغير نيه الصلاه من مقيد الى مطلق؟ متى ما اردت تغيير من مقيد الى مطلق ما في يعني. هل عند تكبيرة الإحرام أم في أي ركعة من الركعات في أي وقت من الصلاة تستطيع أن تحول صلاتك من معين رضا الفلانية صدرا إلى مطلق؟ كيف الجمع بين رواية معنى عليه اليوم وأصحابه وبين رواية الجماعة ومنهم الفرقة النادية وهي موجودة في فلسطين؟ طيب كيف نجمع؟ لا منافات حتى نجمع. فمن كان على النبي صلى الله عليه وسلم من كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم نفسهم الجماعة الذين تجمعوا على السنة وتمسكوا بها واجتمعوا عليها. الفرقة الناجية هي التي نجت من البدع في الدنيا وتنجو من النار في الآخرة. هل موجودة في فلسطين؟ الله أعلم. يعني الفرقة الناجية ليس معناها أن فئة معينة يلبسوا لبسا معين أو يتجمعوا تجمع معين. قد يكون في واحد منهم بالصين، واحد باستراليا، واحد في جنوب افريقيا، واحد في بوركينا فاسو، واحد في القاهره، واحد في الاسكندريه، واحد. ها حتى لو كان شخص واحد على جبل في وادي ممكن يكون هو الجماعه. يعني الذي يتمسك بالحق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الجماعه. واضح؟ ليس معناه تجمع معين يلبسون لبس معين او عندهم كرنيهات واشتراك، لا، وانما هذه الفرقه الناديه هو عبارة عن اعتقاد ودين ومنهج وعبادة يتمسك به الإنسان يكون منهم. واضح؟ هل يجوز أداء الرواتب بعد خروج الوقت مخصص لها؟ وإذا طابت سنة المغرب وأذن العشاء شلون أقضيها؟ نعم، السنن الرواتب تقضى مع كل راتبة مع صلاتها، لكن عندما يعرض لك عارض أو تنسى لا بأس أن تقضيها لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي هي ذكرى سواء كانت فريضة أو نافلة. عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده. 1 2 3 4 5 آخر 5 لو سمحت. لا أحد يرفع ايده. في عدد عنده سؤال وأنا ماشي راح يسألني. ها؟ اقتراح؟ وين قاعد ما يسمح هنا؟ اقتراح خالد الله دي شنف يلا اقترح. اسأل سؤال. ما هي ضوابط المنكر؟ انا اقول لك ضوابطها بارك الله فيك. العلم قبل الامر والنهي، لابد ان تكون تعلم بما تأمر عما تنهى. اذا كان على الجهل ربما امرت بمنكر وربما نهيت عن معروف. العلم قبل الامر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي أن تكون رفيقا ما كان رفق بشيء إلا ذلك، والصبر بعد الأمر والنهي لأن الذي يأمر وينهى يؤذى ويتضايق منه فيحتاج إلى الصبر. ما ذكر الشيخ ابن تيمية قال العلم على كلام العلم قبل الأمر والنهي، والرفق في الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. يلا الخمسة يرفعوا أيديهم، الشيخ يرفع أيديهم مرة ثانية. 5 6 1 2 3 4 5 6 ها توك ها شيخ مش صح 5 شلون من زمان صار من زمان يعني شنو قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. يلا نبدا بك تفضل. ما اسمك؟ مبارك. يلا ها ممكن يكون في زمن من الازمان بس معنا ما احنا موجودين فيه. الله اعلم. غيره سعد حديث حذيفة ايه قرأ عليه يعني. إيه ما في شيء اسمه قراءة على خيط قراءة على خيط وحلقة ما في. غيره الخمسة الستة راح 2 باقي 4 يلا. نعم نعم سألتني السؤال نفسه هاي تروح هناك تسوي تجنيت السلم. ما أعرف بالكتب ما أعرف كثيرا. يلا إيش قلت اسمك أمس؟ من أمس عبد العزيز؟ كثير عبد العزيز؟ يلا يا عبد العزيز. في جاب براسة؟ جرح إيش اسمه؟ إيه يخرج دم مفتوح الجرح؟ إيه يعتبر إيش؟ في جرح ينزف وإذا نفس الشرك لا لا مو شرك العلاج. إذا علق خيطا يظن أن هذا الخيط سيجلب له هذا الجرح. طيب غيره آخر واحد يلا عبد العزيز صح أخيرا. نعم نعم نعم من أسماء الله سبحانه الملك الحق المبين من أسماء الحق من أسماء الملك من أسماء المبين. طيب في عندك سؤال خاص؟ طيب والحمد لله أولا وآخرا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.